القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فراج فرج إسماعيل المقيم في أبو كريم ديروط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا مش عارف يا حضرات الواحد عيلاقيها منين ولا منين. البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم دول قاعدين عشان يعقدوها وخلاص. الدولة كل ما اطلع جنون ولا قرار يقوم الموظف يبتكر ويخترع ويفسر على مزاجه عشان ما يشتغلش وخلاص. ايه ده بس يا عم فراج، يا الله يخليك صحتك يا ولدي، وشكلك يعني ضغطك عالي وسكرك عالي، يعني شويه انفعال من دول تروح منين يا راجل؟ شويه ليمون وزود السكر يا صبحي. هديت ومش عاوز ليمون يا صبحي. تقدر تقول لي يا بيه احنا عم ندفع اشتراكات التأمينات ليه؟ قول. ساكت ليه؟ بركز يا عم فراج في الإجابة عشان تكون عند المؤاخذة، يعني بتجرجر رجلي لشغلك ده ولا كده؟ لا ما فيها جرجرة. قول عم ندفع التأمينات ليه؟ عشان نصرف معاش لما نوصل للسن الجنوني، فهمت؟ الله ينور عليك، اديك قلتها. انا باجي أسدد الاشتراكات كلاتي من 1/1/1976 لغاية 19/3/1994، وبعدين اشتريت عربية ربع نقل، دفعت اشتراكات التأمينات 5 سنين كمان للعربية، يعني بدفع من 76 لغاية 98 علشان لما أوصل سن المعاش ألاقي معاش يساعدني في شبتي. أقوم أتقدم الأوراق لصرف المعاش في مكتب التأمينات الاجتماعية في ديروت محافظة أسيوط، يقوموا يقولوا لي بعد الفحص والبحث والمحص والذي منه عم فراج لقينا ان ملكش الحق صرف المعاش. نعم ليه يا بيه؟ لان انت صرفت تعويض يا اخوي، ولا نسيت؟ صرفت تعويض يوم ما عملت الحادثة، التأمينات صرفت لك تعويض، واللي يصرف تعويض ما ياخدش معاش. تعويض ايه؟ مال تعويض الحوادث بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات اللي مفروض تتصرف لكبار السن؟ وبعدين تعويض ايه اللي بتتكلم عنه؟ دول كلاتهم كانوا عن اخر 700 جنيه، ما جابوش روشتة علاج واحدة. دول هيمنعوا عني المعاش؟ ده انا دفعت اشتراك 22 سنة. يعني انا اصرف لك من مرتبي يعني عم فراج؟ لا اصرف من فلوسي اللي دفعته عمر اللي فات، من حقي اللي الدولة بتدهولي، ما ليش صالح بمرتبك. ما هو اي جنيه اصرفه لك ويطلع فيه غلط عدم اللي مؤاخذة يعني هيتخصم من مرتبي، يبقى ليه؟ بلاها واجع قلبي يا راجل. دي مشكلتي يا سادة مسؤولين بالوزارة ويا معالي رئيس الوزراء ويا كل المسؤولين في البلد. عاوز أصرف معاش من التأمينات بعد مدة اشتراك 22 سنة لأن راجل كبير وعندي أسرة كبيرة وكل دخلنا هم مساعدة التكافل وكرامة 400 جنيه، دول ما بيكفوش العيش الحاف، واني مش عاوز غير حقي وبس. ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.